باب المتماثلان والمتجانسان والمتقاربان والمتباعدان. إن يجتمع حرفان خطا فهما حي على الظاهر فيما قسما، فمتماثلان إن يتحدا في مخرج وصفة كما بدا، في مخرج وصفة كما بدا. ومتجانسان إن تطابقا في مخرج لا في الصفات اتفقا، ومتقاربان حيث فيهما تقارب أو كان في أيهما، تقارب أو كان في أيهما. ومتباعدان حيث مخرجا تباعدا والخلف في الصفات جاء، وحيثما تحرك الحرفان في كل فسمه بالكبير واقتفي، كل فسمه بالكبير واقتفي، وسم بالصغير حيثما سكن، حيثما سكن أولها ومطلق في العكس عن، في العكس عن.